أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. لا شك أن في الكافرين من لهم عقول، ومن لهم آراء، ومن لهم قدرة على التصرف والاحتيال، لكن كفرهم بالله يحرمهم في أغلب الأحيان من بركة التوفيق، وربما سلبهم نعما هم أحوج الناس إليها حتى ينجوا بأنفسهم مما قد يلم بهم وينال منهم. ولذلك أنا أعتقد بأن قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أعتقد أن هذه الآية قانون عام، وأن من كفر وصد عن سبيل الله مهما أوتي من ذكاء، مهما أوتي من مقدرة علمية وحضارية، فإنه قد يسلك المسلك الذي يطيش به ويذهب بلبه وبقدر ما يعمر يدمر. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وأنا أدرس السيرة النبوية لاحظت هذا في مسلكين أو في معركتين من أهم المعارك التي حدثت في صدر الإسلام: معركة بدر التي تحدثنا عنها سابقا، ومعركة الفتح أو فتح مكة التي قد نشير إليها الآن دون دخول في التفاصيل. الذي أراه أن المشركين هم سبب الهزيمة في المعركتين، معركة بدر ومعركة الفتح. الذي سبب الهزيمة هم المشركون أنفسهم. قد تقول كيف؟ والجواب: في معركة بدر خرج المشركون من مكة لكي يستنقذوا قافلتهم المهددة، وشاء الله أن تفر القافلة وأن لا يبقى للمشركين سبب من أجله يقاتلون. ولو أنهم عادوا أدراجهم من حيث جاءوا ما كانت معركة بدر. ولكن أبو جهل قائد المشركين يومئذ يفعل الفعلة التي تفجر مراجل الغضب الإلهي عليه وعلى قومه. دائما المعارك يكون لها سبب مباشر، لكن السبب المباشر ليس هو كل شيء في إدارة المعركة وإيقاد شرارها، إنه سبب مباشر فقط يكمل الأسباب الأولى. قال أبو جهل: لا نعود إلى مكة، والله لا نعسكرن حول ماء بدر، نشرب الخمور وننحر الجزور، وتغني لنا القيان، ويسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. هذه هي كما يقول العرب القشة التي قصمت ظهر البعير، أو القطرة التي فاض بها الإناء. لو أنه عاد لعاد موفورا، أما إذ وقف هنا ليتحدى وليبارز القدر فلا بد أن يلقى مصرعه، ولا بد أن يحل الخزي به وبقومه. فكانت غزوة بدر لأنها كانت تأديبا لقوم وصفهم الله بأنهم خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وكان البطر ورئاء الناس والصد عن سبيل الله قد بلغ قمته في كلمة أبي جهل: نشرب الخمور وننحر الجزور وتغني لنا القيان وتسمع بنا العرب، فيذل جانب الإيمان وتنكسر هيبة التوحيد، ويتآمر العرب على البقية الباقية من أهل الإيمان، وتضيع العقيدة ومستقبله. لا، فهم المشركون سبب هزيمته. ما حدث في بدر حدث مثله في فتح مكة. فإن قبل فتح مكة معروف أنه أبرمت معاهدة، أبرمها النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته ضائقون أو حائرون أو مستغربون، لأن المعاهدة جاءت في جو ما كان يتوقع معه أن تبرم معاهدة على هذا النحو. خرج المسلمون في السنة السادسة وهم يسمعون من نبيهم أنهم سيعتمرون ويطوفون بالبيت، فإذا هم يذهبون إلى الحديبية وتحبس الناقة هناك، حبسها حابس الفيل، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد شعر بأن الله ربط الناقة هنا وأنه يريد شيئا، فقال: لا تدعوني قريش إلى خطة فيها سلام إلا قبلت. وتدللت قريش حقيقة وفعلت العجائب وهي تملي شروطها، وقبل النبي عليه الصلاة والسلام الشروط لأنه فهم من أمر الله له أنه يعود. فكانت المعاهدة تدور على شروط: يعود المسلمون هذه السنة، فلا يدخلون البيت، فلا يدخلون مكة ولا يطوفون حول البيت معتمرين، يعودون في السنة التالية والسيوف في القرب، كل سيف في قرابه، لا دلالة على حرب أو قتال، تنضع الحرب عن الناس 10 سنين، هدنة عامة، من أراد أن يدخل في حلف المسلمين دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل. من ذهب من مكة مسلما إلى المدينة رده محمد، ومن خرج من مكة ومن خرج من المدينة يلحق بمكة كافرا لا يرده محمد. وقبل النبي هذه الشروط كلها، وشروط عجيبة، وأعجب من هذا أنه عند الكتابة بدأ الكاتب يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال له اشطب، لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، شطب الرحمن الرحيم، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، اشطب، ما نعرف رسول الله هذا، محمد بن عبد الله فقط، اشطب. قبل النبي هذا كله، وشاء الله أن تكون هذه الشروط كما فسرتها سورة الفتح فتحا. فما الذي حدث؟ الذي حدث أن وضع الحرب عن الناس وإعلان هدنة عامة لمدة 10 سنين أعطت الإسلام صبغة قانونية في جزيرة العرب. كان ينظر إلى المسلمين على أنهم خارجون على القانون، دعوة متمردة، لا، الآن من دخل في حلف محمد دخل، ومن دخل في حلف قريش دخل. وكانت الرهبة التي لدولة الوثنية في أرجاء الجزيرة كانت رهبة ضخمة، فكان الناس يخافون من دخول الإسلام، فلما زالت هذه الرهبة دخل الناس في الإسلام كثيرين. الذين ذهبوا مع الرسول في الحديبية كانوا 1000 وبضع مئات، الذين ذهبوا معه عند فتح مكة كانوا أكثر من 10,000 بسبب هذه المعاهدة. إن شاء الله أن تكون هذه المعاهدة إعزازا للإسلام، حتى أن الذين لا يسمح لهم بدخول المدينة من المسلمين والشرط على النبي أن لا يقبلهم، ذهبت قريش نفسها إلى المدينة تقول للرسول: اقبلهم عندك، خذهم عندك، لأنهم لما أحسوا بأنهم ممنوعون من دخول المدينة ولا يستطيعون أن يعيشوا بدينهم في مكة، عسكروا على الساحل وعوروا تجارة قريش وفرضوا عليها حصارا اقتصاديا أذلها، فقالوا: يذهب هؤلاء إلى نبيهم ونقفى شرهم. ابتدأت المعاهدة تعمل ضد المشركين، فماذا يصنع أبو سفيان وكان زعيم مكة يومئذ؟ خان المعاهدة، لو بقي على المعاهدة ما فتحت مكة، لظلت على الأقل 10 سنين، لكن دخل في حلف النبي عليه الصلاة والسلام ناس من قبيلة خزاعة، وكان الواجب أن ترعى قريش هذا الحلف وأن تحترم العهد الذي أمضته، ولكنها بدل أن تحترم انتظرت غفلة من خزاعة ودخلت وراءهم في الحرم وأخذت تقتلهم علنا. فقال بعضهم للآخر: نحن في الحرم، اتق الله. قال له: لا إله اليوم، خذ ثأرك. وبدأوا يقتلون المحالفين للنبي عليه الصلاة والسلام، فغدروا بالعهد. أحس أبو سفيان بالمشكلة بعد أن وقعت، وذهب مسرعا إلى المدينة يحاول أن يجدد العهد وأن يطيله من 10 سنين إلى أكثر، لكن هيهات، كان السهم قد نفد، كان السهم قد نفذ. وقرر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصر حلفاءه في خزاعة. من لطائف السياسة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب بجيشه إلى مكة وعسكر حولها وأوقد النار، وكان العباس وكان أبو سفيان يخرجان يتعرفان الأنباء ويتحسسان أخبار المسلمين، وفوجئوا بأن الجيش الإسلامي يقترب، وفوجئوا بأن أبو سفيان يعتقل. العباس قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، اجعل له شيئا. هذا من لطائف النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: نعم، من لزم بيته فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن. وذهب أبو سفيان يصيح في أنحاء مكة أن تستسلم، لأنه لا معنى للقتال، والذين حاولوا القتال اجتاحتهم كتائب النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يصيح: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأمسكت امرأته بشاربه، وكانت هند امرأة جريئة ولها قوة، ما ينفع الناس هذا الكلام، دارك ما تغني عنا، لكن هيهات. قال لها: يا هذه لا تورنك نفسك، وكانت النتيجة أنه استسلم، واستسلم أهل مكة. المهم في هذا أن المؤمنين يكونون أهل استغلال للفرص. ما أكثر الفرص التي يتيحها الكفار من أنفسهم بسبب غفلاتهم أو عدم بركة الله لأعمالهم. إنهم كما قال الله فيهم: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. لكن هل المسلمون الآن أهل إدراك لما يقع وأهل انتهاز للفرص التي تقع؟ هل المسلمون الآن مستعدون لأن يؤدوا حق الله عليهم عندما يكونون عالما أول بدل العالم الثالث الذي هم فيه؟ هذا هو التساؤل، وهذا ما نحب أن يفهمه أبناؤنا وإخواننا من دراستهم للإسلام وسيرته. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.